الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك منهجهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. انتهينا من اللقاء الماضي على أننا طوينا صفحة الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي بعد دور التشريع. دور التشريع كان يتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه واجتهاد الصحابة في حضرته أو في غيبته حال حياته. ثم انتهينا إلى الدور الأول من عام 11 إلى سنة 40، واليوم نأتي إلى الدور الثاني من أدوار الفقه الإسلامي، وهو المسمى عند كثير من المؤرخين عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، من ولاية معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى أوائل القرن الثاني الهجري. نحن ملزمون أن نتحدث عن الحالة السياسية عن هذا العهد مجملا، قبل أن نتحدث عن علمائه، عن مدرسة الحديث، عن مدرسة الرأي، لأن هذا لا انفكاك منه، إذ أن للسياسة أثرها البين على الفقه ومدارس الفقه الإسلامي بلا ريب. ولا يمكن تدارس الحكم الفقهي بمن أن عن تلكم الحالة السياسية التي وقعت في ذلكم العهد. الخلفاء الراشدون خاتمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بويع بالخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة، ثم خرج بعض الصحابة مغاضبين إلى البصرة، فكانت موقعة الجمل، ثم كانت الفتنة أشد ما بين أهل الشام بقيادة معاوية وأهل العراق وبقيادة علي، ومعه كثير من أجلاء الصحابة، كما كان مع معاوية رضي الله عنه بعض الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، وقد كان عمار في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه. غاية الأمر أن علي رضي الله عنه قبل بالتحكيم، لما قبل بالتحكيم ظهرت نابذة الخوارج، وسيأتي التفصيل فيها، لكن المقصود أن علي رضي الله عنه استشهد وقتل على يد عبد الرحمن بن ملجم أخزاه الله، ثم بويع ابنه الحسن، ثم تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وعرف ذلك العام بعام الجماعة، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: جماعة المسلمين ويقال لهم أهل السنة، والشيعة الذين كانوا متعصبين لعلي، والخوارج الذين كانوا لا يرون حكم معاوية ولا حكم علي. هذه الفرق الثلاثة التي ظهرت، وكان للحياة السياسية في عهد بني أمية أثر كان للحياة السياسية في عهد بني أمية أثر بالغ في مثل هذه الأمور، نذكره إن شاء الله تعالى على وجه الإجمال في هذه الحلقة، في هذه الحلقة المعنية بالحياة السياسية في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. مع ينبغي أن نعلم أن معاوية أول الملوك، وكان ملكه ملك رحمة، وهو آخر من تولى الإمرة من الصحابة، إذ أن بعده ابنه يزيد ولم يكن صحابيا، ولم يتولى إمرة المؤمنين أحد من الصحابة بعد معاوية، لكنه لا يقال له خليفة بالمعنى الذي يقال عن الخلفاء الراشدين. العلماء يقولون: اجتمعت لمعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالحه الحسن ابن علي رحمه رضي الله عنه، ولقب بأمير المؤمنين في العام 41، وسمي هذا العام بعام الجماعة. كان معاوية صاحب حنكة سياسية خففت من حدة الخصومة بينه وبين أعدائه، له أعداء له خصوم، لكن حنكته خففت من حدة خصومه وأعدائه معه، وقد اشتهر رضي الله عنه وأرضاه بحلمه. الحديث هنا حديث ذو مزالق يتحفظ الإنسان وهو يقوله، خوفا من أن يقع بلسانه بعد أن سلم الله عز وجل سنانه، إذ لم نكن شاهدين على تلك التي وقعت. لكن نأتي لمجمل الأمور فنقول: جاء يزيد أثار كثيرا من السخط لدى أهل الورع والتقوى باستباحته للمدينة، وزاد الطين بلة استقلال عبد الله بن الزبير واعتصامه بمكة، جاء عبد الملك أخذ في كبت هذه النزعات بقوة وحزم وسلط على الأمة الحجاج بن يوسف الذي أخمد كثيرا من الثورات وحاصر مكة وقتل عبد الله بن الزبير سنة 73 للهجرة. جاء الوليد بن عبد الملك وكان عهده من أزع عصور بني أمية، ازدار بالفتوحات شرقا وغربا، ثم جاء بعده أخوه سليمان فأساء للقواد الفاتحين، ثم عقبه الخليفة التقي الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي رد بعض المظالم وأقام العدل. ساء الأمر بعده في عهد يزيد بن عبد الملك ثم في عهد أخيه هشام، ثم بدأ الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأموية وقامت الدعوة السرية بعد ذلك لبني العباس. الكلام في هذا الأمر يطول، لكنني سأحاول قدر الإمكان أن أذكر بعض الأمور السياسية التي أثرت في الفقه الإسلامي. يزيد بن معاوية غلا فيه بعضهم فجعله إماما عادلا هاديا مهديا، وهذا بعيد ولا يمكن أن يكون فيه من الصواب شيئا. وغلا آخرون في ذمه فاتهموه بالكفر والزندقة، وهذا غير صحيح. مسلم مؤمن لكن له هنات كثيرة لا تكاد تعد. جرت في إمارته أمور عظام، من أعظمها مقتل واستشهاد الحسين رضي الله عنه وعن أبويه، حيث حاربه بجيوشه، وحين طلب الحسين منهم أن يجيء إلى يزيد أبوا إلا أن يقتلوه، وأصر عبيد الله بن زياد على قتله، فكان قتله كما كان قتل عثمان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة. ولا ريب أن الحسين رضي الله عنه وعن أبويه قتل شهيدا مظلوما، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته مع أخيه من أهل الدنيا، ومقامه في الدنيا والآخرة عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال حسين مني وأنا منه. فالتجرؤ على قتله لا ريب أنه من أعظم الجرأة على الدين، هذا سبط سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وريحانته من الدنيا وحبه وموالاته دين وملة وقربة. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. فرضي الله عن حسين وعن الحسن، ورضي الله عن علي وفاطمة، وألحقنا بهم في الصالحين، وهم رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب الكساء هم الأربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خامسهم، وهذا شرف وسؤدد ومجد لا يمكن لأحد أن يدركه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: أنا وأنت والحسن والحسين لفي مقام واحد يوم القيامة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الأمر الثاني الذي وقع في إمرته استباحته للمدينة، أي استباحة جيشه للمدينة. فإن جيش يزيد بن معاوية بقيادة مسلم بن عقبة المري كان منهم ما وقع من قتل أهل المدينة ونهبها 3 أيام، ولا ريب أن هذا والعياذ بالله فتنة عظيمة وجرأة على بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وتسلط مسلم بن عقبة على المدينة كان بأمر من يزيد، لأنه وقع هذا في عهده، وهذه جرأة على بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجرأ الحجاج بعد ذلك على مكة وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثالث من حيث الإجمال، قال العلماء: لم يكن محمود السريرة من كل وجه، وذكروا أشياء عنه. قال ابن كثير: وكان فيه أيضا إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات. ولا أدري السند الذي ساقه ابن كثير في بيان هذا، فإن قوله وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات ليس بالقدح الهين، وأرجو الله أن لا يصح في الحكم على يزيد. لكنه من حيث الجملة غير محمود، ولو لم يكن عليه من الشقاء إلا أن الله جعل في زمنه قتل الحسين لكفى بذلك والعياذ بالله شقوة. انقسم المسلمون إلى 3: شيعة وخوارج وجماعة. سنفصل الآن في التعريف بالشيعة والتعريف بالخوارج قبل ذلك، ثم نذكر إن شاء الله تعالى أثر ذلك على الفقه الإسلامي، كل ذلك إن شاء الله بعد الفاصل. قلنا إننا سنتحدث عن فرقتي الخوارج والشيعة، لأن ذلك لا انفكاك منه ونحن ندرس تاريخ الفقه الإسلامي. الخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن مذهبها وحماسا لآرائها وغلوا في عبادتها وتضحية في سبيل عقيدتها، أخلصوا لباطلهم إخلاصا منعدم النظير. كانوا أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشظف العيش، تطرفوا في آرائهم المنحرفة وجادلوا خصومهم بفصاحة وبيان وطلاقة لسان وأخذوهم بعنف وقسوة. يرى الخوارج أن عليا أخطأ في التحكيم لأنه يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق، وليس الأمر كذلك، فإنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحق في جانبهم وقالوا لا حكم إلا لله، فسرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأي وأصبح لفظ لا حكم إلا لله شعارا للخوارج. طلبوا من علي أن يحكم على نفسه بالخطأ بل بالكفر لقبوله بالتحكيم ويرجع عما أبرم مع معاوية من شروط، فأبى علي ذلك لأنه لم يشرك بالله شيئا منذ أن آمن، وكيف يرجع عن اتفاق أمضاه؟ فاستمروا على عنادهم ومضايقتهم له، فإذا خضب في المسجد قاطعوه بقولهم لا حكم إلا لله، ولما يأسوا من رجوعه إلى رأيهم اجتمعوا في منزل أحدهم وخطب خطيبهم وقال أما بعد، فإنه مما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا آثر عندهم من الأمر والنهي عن المنكر والقول الحق، وإن من وضر فإن من يمن ويضر في هذه يمن ويضر في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عز وجل والخلود في الجنة، فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع المضللة، انظر إلى هذا الفكر الذي يقولونه. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين أظهرهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين وزوج فاطمة وأبو الصبطين، ثم يقولون عنه وعن القرية التي يسكنها هذه قرية ظالم أهلها، فينزلون القرآن على غير ما ينزل عليه. ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى حرورة، وسموا حينئذ بالحرورية نسبة إلى هذه القرية، كما سموا بالمحكمة لأنهم يقولون لا حكم إلا لله، وأمروا عليهم رجلا اسمه عبد الله ابن وهب الراسبي. أما تسميتهم بالخوارج فلأنهم خرجوا على علي وصحبه، وقد يجعل بعضهم هذا الاشتقاق من الخروج في سبيل الله أخذا من قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا، وأن لهم أن يكون حالهم كذلك. سموا كذلك بالشراة أي الذين باعوا أنفسهم لله من قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حاربهم علي رضي الله عنه وهزمهم وقتل منهم كثيرا في وقعة النهروان، فأمعنوا في عدائه وكادوا له حتى دبروا مؤامرة قتله، فقتله عبد الرحمن ابن ملجم المرادي الخارجي، قتله وهو خارج إلى صلاة العصر. وفي ذلك يقول بعض من ينصرهم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فهو يرى أن قتل علي رضي الله عنه أرضاه من أعظم القربات، عياذا بالله من الضلالة في الفكر. وظل الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها في جرأة وشجاعة، وكبدوا خسائر فادحة في معارك متواصلة. ويجدر بنا الإشارة إلى أنهم كانوا قسمين، أحدهما بالعراق وما حولها، وكان أهم مركز لهم البطايح بالقرب من البصرة، وقد استولوا على كرمان وبلاد فارس وهددوا البصرة، وهؤلاء هم الذين حاربهم المهل بن أبي صفرة، واشتهر من رجالهم نافع بن الأزرق وقطري بن الفجاعة. وقطري بن الفجاعة هو الذي يقول أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. أنت ترى في هذه الأبيات مصارعته للموت، فبأي شيء تخوفه؟ لكنه عياذا بالله دفاع عن الباطل لا دفاعا عن الحق. الآخرون كانوا بجزيرة العرب وقد استولوا على اليمامة وحضرموت والطائف، ومن أشهر أمرائهم أبو طالوت ونجدة بن عامر، واستمرت حروب الخوارج طوال عهد الدولة الأموية، ثم ضعف شأنهم في عهد الدولة العباسية. نأتي الآن إلى آرائهم، رأيهم في الخلافة. الآن نتكلم عن الرأي الفقهي، نحن نتدارس تاريخ الفقه الإسلامي. يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر لصحة انتخابهما وبصحة خلافة عثمان. ولفظ انتخابهما هذه يعني لم يوفق المؤلف في قولها، وإنما لصحة بيعتهما يكون أفضل، لأنه هو الآن لا ينقل عن الخوارج وإنما يقول رأيه، والإنسان أحيانا إذا كتب إنما تغلب عليه ثقافته. وبصحة خلافة عثمان في صدرها الأول، فلما حاد عن سيرة أبي بكر وعمر وجب عزله، ويقولون بصحة خلافة علي إلى أن قبل التحكيم، ويقولون بكفر علي لما قبل التحكيم نسأل الله العافية، وبكفر معاوية وبموسى الأشعري وعمر بن العاص، ويطعنون في أصحاب الجمل طلحة والزبير وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين، ولا يشترط أن يكون الخليفة قرشيا، خلافا لنظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النبي، ولكثير من أهل السنة القائلين بأن الخلافة في قريش. أهل السنة يرون أن الخلافة في قريش، والشيعة يرون أنها في أحفاد علي، والخوارج يرون أن كل أحد من المسلمين أهل لأن يكون خليفة. رأيهم في الإيمان والعمل، ما قدمناه رأيهم في الخلافة. يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإيمان، كالصوم والصلاة والزكاة والصدقة والعدل، وليس الإيمان الاعتقاد وحده أو الاعتقاد مع الإقرار باللسان. وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان، هو كذلك عند أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون أن من لم يعمل بأوامر الدين أو يرتكب الكبائر يكون كافرا، أي يقولون بتكفير أهل الذنوب. سيأتي تبعا لهذا بعد ذكر هذه المدارس عندما نتكلم عن الأئمة الأربعة الشيء الكثير من الإيضاح. فقالوا بتكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنب وذنب، بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنبا، ولذلك كفروا عليا بالتحكيم. يعني الذي دفعهم إلى أن يكفروا عليا هو علي لم يصنع شيئا إنما قال رأيا، فحتى بالرأي إذا كان الرأي خطأ عياذا بالله، يرون أن من يقول رأيا خطأ كقول علي بقبوله للتحكيم يرون هذا كفرا. وستدلوا على ذلك بظواهر كثير من النصوص، منها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين كذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا يراد بها الكفر الذي يخرج من الملة، ولا نفي حقيقة الإيمان، إنما يراد بها نفي كماله. وقد اختلف الخوارج على أنفسهم وأصبحوا فرقا شتى، لكل فرقة آراؤها، ولكنهم يشتركون إجمالا في النظريتين السابقتين، نظرية الخلافة ونظرية الإيمان والعمل. ومنهم من كان يرى أنه لا حاجة بالأمة إلى إيمان، وعلى الناس أن يعملوا بكتاب الله من أنفسهم. ولهذا لما روي أن عليا لما سمعهم يقولون: لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق يراد بها باطل. نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، ويعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله منها الأجل، ويجمع بها الفيء، ويقاتل بها العدو، وتؤمن بها السبل، ويأخذ بها الضعيف للقوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، إلى آخر كلامهم. نأتي الآن إلى أشهر فرقهم. يرى بعض الباحثين أن فرق الخوارج بلغت نحو 20، لكن أشهر تلك الفرق الأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق من بني حنيفة، كان من أكبر فقهائهم، وقد كفر جميع المسلمين غيرهم، أي غير أحد لا يكون من الأزارقة هو عنده كافر، واستباح قتل النساء والأطفال وأهل الذمة، وحرم التقية، لأن الله يقول: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، واستحل الغدر بمن خالفه، نسأل الله العافية. وأشهر من تولى إمارة الأزارقة بعد نافع قطري بن الفجاء التميمي، الذي قاتله المهلب ابن أبي صفرة قتالا مريرا حتى هزمه بأرض فارس، آراء عياذ بالله يحطم بعضها بعضا. النجدات، أتباع نجدة بن عامر من بني حنيفة كذلك، يرون أن الدين أمران: أحدهما معرفة الله ومعرفة رسوله، وتحريم دماء المسلمين، وتحريم غصب أموالهم، والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع، والجهل به لا يعذر فيه. ما سوى ذلك فالناس معذورون إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. الصفرية وهم أتباع زياد بن الأصفر، وهؤلاء لا يختلفون كثيرا في تعاليمهم عن الأزارقة، وإن كانوا أقل تطرفا منهم. هذا بعض آراء الخوارج. نتابع في العلاقات القادمة بعض فقههم ونتحدث كذلك عن الفرق الأخرى، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.